ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነህኑ አብናኡላሂ ወአህባኡሁ ኢላሉ እኛኮ የአላህ ወዳጆች በጣም የሚወደንና ልጆቹ ነን ኢላሉ እኛ የአላህ ልጆች ነን በጣም ይንከባከበና የሚወደን እኛ ነን ይሁድ ኢላሉ በሌላ ደግሞ ምን ኢላሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዳለው وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قبا إسلام وش جنة يقبو يا محمد صلى الله عليه وسلم تكتاي جنة يقبو جنة مي قباو يهودة شنة نصارى وش بچانا تشو إلو نبر الله وردنا من على تشو تلك أمانيهم يه من يوتا تشونو أقول من يوت قل هاتوا برهانكم استماس رجاء قربوا ان انت ان نصارى جنة عندما تقبونا يا محمد تكتايك أمت محمد جهنم عندما يقبوا من مسرجاء من دليل الله أقربوا والو أتشو إن كنتم صادقين ونتنيوش كونا أتشو لكل شيء دليل إني لمسالي جنرال نين ستل جنرال مهونكن الرقاقت أساين مسرجا أقرب دليل أقرب يبالنا كزوهلا دليل كأقرب ونتنجا جنرال النزيق من الالو نحن أبناء الله يا الله لجوشنا وأحباؤه بتآمي من نودونا يمودنن لقنا دمو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله من ألاتشو تلك أمانيهم يي أنتم تمنيونو እናንተ ሁለቱ የምትመኙት ነው ግን ምኞታችሁ በመስራቅ ነው ያለው ወነቱ ግን በመራብ ነው ያለው አትገናኙም እንደዚህ ከሆነ ሃቱ ቡርሃነኩም ቡርሃን ማለት ያኒ ደሊላችሁ ምልክታችሁ ማስረጃችሁ አምጡ እንድናምናችሁ ኢንኩንቱም صادقين عليه በሌላ አላህ Subhanahu Ta'ala وقالوا نزيه يهودوش كونو لنبياتشن نو ميلوتي هلو نقر لنبياتشن يالو أنت دمو محمد زنبلا متلفاو وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا يجها النبي متلات إساتة قها النبكو إنيانا تنكام بالتنكانم يعني تنش يارباك أن منكاتنو مكنياتهم أرباك أن يا موسى السامري يسرر الله شو لام بورك النبى المزار قبرير سرر الله شو السوني قزو نبر ላርባ ቀን ሙሳ ወደ አላህ ሄዶ እስከሚመለስ ድረስ ይህችን ምላም በሬ ይገዙ ነበር ያኒ ጀሃነብ እኮ የምትነካን ከሆነ ጥቂት ቀናት ነው አንተ እንደምትለው አይደለም ይላሉ طيب فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى قل يا ايها الذين هادوا اهون بዚህ በሱረት الجمعه اهون ያነበብነው አያ ማለት ነው قل يا ايها الذين هادوا ان انت يهودوች نعم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس كهلهم سو يبلت أتشو يا الله ولي وشك هنا أتشو خلاص فتمنوا الموت نقدي إن متعلم بلا أتشو من نيوت أدرقونا أهون اندهمتو إن كنتم صادقين مكناتهم واندمو شيدمو لن يكون وتمرتو أنت جنة قبل له بلا كارقاقتك within 1 second እዚህ አዱንያ መኖር አትፈልግም ምክንያቱም ይቺ አዱንያ ቆሻሻ አስቸጋሪችና በጣም ተዓብ ያላት ነች አይደለም ጀና ግን እንደምታውቁ እዚህ አንተ ጀና ትገባለህ ብሎ ማረጋገጫ ሲመጣል እዚህ አዱንያ ምን አስቀመጠ ምን አስቀመጠ እሞታለሁ ብለህ ምኞት አድርግ እንደዚህ ደግሞ እኛ የአላህ ልጆች ነን የተወደድን ነን ጀና የሚገባ እኛ ነን የምትሉ ከሆነ በእውነት እሺ الله يا ربي أموتن آهون كاد دنيا أسوات تتجنى أسقبان لمن أتلوم من يوت من يو يعني موت من يوالا تشو إن كنتم صادقين ونتن يشكونا تشو أمتم أي من يوم الله سبحانه وتعالى من ألو من ألم السلاة تشو من لسلاة تشو ولا يتمنونه أبدا أبدا أبدا ما أتنو أرسو أي من يوم موت أمتعلن إن متعلن بلو أي من يوم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم يسروا تسرى مطفوس لهوني بكفر بفسق بفجور ስለተገነቡ ሰዎቹ ሞት የሚመኝ ከነሱ ወላ ሰው አንድ ሰው የለም አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ወላ የተመነውነሁ አበደን بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين طيب علماءዎቹ ምን አለ መሰላችሁ هذا حق يا اخوه وينطبق علينا نحن يهن اهون الله يالو نجر لنيا نوالو انديت ليهودوش نو جن انيام ازا وسط جبتنال كل من يدعي انه على طريق كله يعني اني بتككلنيا مسمرنا يالو اني نو حق انيا اهون نبياتنا ونودالن بلو بدبنا بسكستا منا من انتن ميارغو انيا كونن انيا كونن طيب انت كهونك بطريق يالله በትክክለኛው መንገድ ያለ ለምን አትሞትም ሞት ተመኝና ቀጣ ከዚ ወደ አኺራ ልትሄድ ጀነት እንድትገባ ገን የሚመኝ ሰው የለም አላህ ምን አለ ወላ የተመነውነሁ አበደን ኦኬ طيب على طريق صحيح سليم فليتمنى الموت لانه علم مقعده في الجنه ቦታህ በጀና ስላወቅ አንተ ጀና ገባለሁ በጥሩ መንገድ ነው ያለሁ የምትለው ጀና ያኒ በጀና ያለህ ቦታ ስላወቅ ለምን ሞታት አትመኝም ወላኪን رد الله عليهم ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايدين بما قدمت ايدين بسروت مطفو سرا ود اخر عالم هدا يودو وهذه الايه قال العلماء هذه الايه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ካሳዩት አንድ ሺህ ተአምሮች አንዱ አይህች ነቻሉ እንዴት አሁን تدل هذه الايه تدل على احقيه القران قران ونتنياك الله مهونن ይህችን አያታ መለከታለች እንዴት وذلك لو استطاعوا اهون لمثالي الله من علاشو ولا يتمنونه ابدا اموتا كزي الدنيا وسدن تلو بله ايلو ما الله سبحانه وتعالى አሁን ንግግሩ ከአላህ መሆኑን የሚያሳውቀው ምንድነው ቢፈልጉ ኖሮ ሞት ይመኙ ነበርና አላህ ሸታም ነው እንል ነበር ወላ የተመነውን ሆኖ ሚለውሱ አላህ እነሱ ግን ሞት እንመኛለን ባክ ጌታዬ ከዚህ አዱና ወሰደን አሙተን ቢሉ እንዲ ቁርአን አይመኙም ይላል እነዚህ ደግሞ ይመኛሉ እንግዲህ የቁርአኑ ነገር ብዙ ሸት ነገር አለው ይባል ነበር لكن ايمنهم دمون الله من عليه ابدا اسكيوم القيامه موت يمنج سو يلم مكنياتهم لا كقبر بحالا يالو نجر طرو نجر ينطف سو يلم يي نجر ليهودوش بتش ادلم وندموش لنيم لانتم لانچيم لسوم لنيا هولاچن نو استي عند كنانته موت يمنج يالله اتاغنيم مكنياتهم عندو شيخ من عليه هيچ نجر سيفسر አንድ ሰው በአዲስ አበባ 10 ሰዎች ገድለዋል የኮመርሻል ባንክ 3 ሚሊዮን ሰርቆ ሄደዋል ከመንግስት ይአፋ ነው ቅንጅት ነው ምን ነው እንትን ምና የመንግስት አንጻር ያለው በሙሉ ከነሱ ሆኖ መንግስትን በደንብ አርገው በድለዋል እነዚህ 2-3 ወንጀሎች አደረገ 10 ሰው ገደለ የመንግስት አንጻር ሆኖ ብዙ ወንጀል አደረገ እንደገና የባንክ 3 ሚሊዮን ዶላር ምናምን ሪያል ሰርቆ ሄደ የት አለ ባንዳ ሀገር በአውሮፓ ማምጣቱ ይነራ አሁን ወደ አዲስ አበባ ልቡን ገትሮ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ይችላል ወይ ይፈልጋል ወይ መልሱ ይፈልጋል ኖ አይፈልግም ከመጣ ከኤርፖርት ነው የሚይዙት ወንጀለኛ ነው እኛ ደግሞ ያ ቤታችን ያኺራ ቤታችን ቦታችን ያላማረና በጣም የቆሸሸ ነገር ስለሆነ ወደዛ ለመሄድ የሚፈልግ ሰው የለም ከኔ ጀምረ ካንተ ጀምረ ከሷ ጀምረ ማንንም ሰው ሊሞት የሚፈልግ የለም يا جماعه this is logic ወነት ነው አሁን በጭቅላታችን ስትንዘነው አንድ ሰው ለምሳሌ እንትን ቢሉት ናና ወደ አሜሪካ ተጠርተሃል እዛ the most beautiful girl ተቀርብልሃል ታገባታለህ 10 ቢሊዮን ዶላር ኦባማ ከኮንግረስ ጋር ተስማምቶ ተፈራርሞ 10 ሚሊዮን ዶላር ሊሰጥህ ነው እንደገና እንዴት የመሰለ ቪላ ሊሰጥህ ነው አንዲት ቆንጆ ልጅ ደሞ ሊድሩህ ነው እንደገና ደግሞ አብረ በቃ ቅዝናንተ እንደ ሙሽራ ነው የምትበላ ካሉ አትሄድም? ሌላ ምንም የለለው እንደዚህ ነው ሸርጡ። ትሄዳለህ እንጂ ንጉስ ሆነ ትኖራለህ ትሄዳለህ። ስለዚህ እኛ የአኼራ ጉዳይ በደንብ አሽፈርቀን በቃ አስውበን አስቀምጠነው ብንሆን ምን አስቀመጠኝ እዚህ አዱንያ? ለምን እቀመጣለሁ በዚህ ችግር በሞላባት አዱንያ? ላኪን አላሳለፍንም። إذن يقول سبحانه وتعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. الله شتامنو لما لتكفر لقوا لأعلنوا أمام الملأ بهزبو فتهنو إنيا موت يتمنينو لما موت نفلق لن بلو إنا قروا نبر. لكن أبدا الله قرطوا النقروا. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يجن آك وردش ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والله ألو لو تمنوا الموت ما بقي يهودي واحد إلا ماتوا. نا موت بمنيو والله عند سوى أسكر من البر الله يهودية تبعلى سوى بمولو ترقرق كارغو كزيها الدنيا سوى تأتشو نبر قنا أي منيو أبدا. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت ما بقي يهودي واحد إلا ماتوا. طيب كذبوا هلا الله سبحانه وتعالى أجر كجلس أبو هلا من على شو بل سمو إن أنت يهود إن أنت أمة محمد بهون إن أنت كافروش موت يوم التفرو إن أنت مسلموش موت يوم التفرو كلاتكم سموا عليه سمنتني وآية مالتنو. يقول سبحانه وتعالى قل يا محمد نقرأت شوستي لما أنه من نقرأت نبياتشن ليهودوش بيتشا لا لن ينجي مجمري لن ين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت كموت شش موت إقر أنت كتلو يمتال كموت فرا فري أي موتم دفاري موتال يميبال نقر يلم أجلو سيدرس كج بقى. قل إن الموت الذي تفرون كموت يمتششو سوش وكو منه فإنه ملاقيكم بما نين يوم بوتاهده يا قنيها. نبي صلى الله عليه وسلم سلموت سنقرو عند مسالة ستو تنشل يتشنسسا كمريت جنزب تبدر يشالو اهون كهولت وربهالا لمثال نو كهولت وربهالا جنزبين تملشالج بلو تسمامو انشلنا مريت هولت ور علفه امبيتي ان امتي مريت متاشنا تنشل جنزبي سچين قنو كو درسه تنشل وا لمكدات جنزب لمست سلال فلجج ششتا روطا روطا روطا مريت يتدبكنا وكمريت يششونا ستهيد دكا ماتنا لمنا الدبكم كمريت بلا قدقوادو استقباج لكا قدقوادو مريتناو اندقنا كمريت وطاشنا تهيدالش عند ترارا رايت وطالش لكا ترارا ومريتناو منالو نبياتشن تبت اتسا تقرارت اموتشالو مكناتوم بمريت يالسو كمريت لمشش عايتشلم يمي موت سو دمو كموت لمشش عايتشلم. والله اني ملاتشو لنقراتشو اني بلبيع لامنتنا ويهنقر الله شاهدينو والله كموت يمي فرا يمونيوش مونينو لمن مسلاتشو كموت يمي فرا ملاتشو موت بدكيكو بسكندو ببوتو بك بلو يوسدهال يه يتاتما نقرنو بلوح المحفوظ تصفو ما نمسو لك أيرو ولا نبي ولا ملائكة لك أيرو ما يتشل دكيك أو ناسكن دو بتشاي درس تهدى الله تلكم تنشم شبابهم أروقهم يتممي يلتممم ساعتو درسو يهدى يه نقر يامنا سو كموت هاي فرام يامي فراو كمن مهونا اللبات كموت بوهالا يلو مفرات كان لبن كموت بوهالا يلو عذاب القبر عذاب الحشر والنشر جهنم صراط كتاب بقران لتتقبل بقين لتتقبل اتاكم النزهن مفرات اللبن شي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم موت درسال يعني كتش أرغو تشكمو دنيا متأشوال إش ودن تكمت أنس ثم تردون إلى عالم الغيب عالم الغيب الله نو ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بالدنيا لسلسة أمت يدرقو درقيت بمولو مرفية متهلم سيسكر الله لقد سلهنو كذا لكفلهنو ترم ببترو مدفون ببترو لتكفلنو. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء موت يمي فرع إنين جا والله إني حقيقة إني كموت بها لا يلون مفرع واندموش لمن أتفران بلوي لمن فرع الله تصفوال تجرسوال تاتموال تتقللوال من أهل مقيرون قرأ لي إنا من على الله سبحانه وتعالى بسورة النساء أينما تكونوا بل لا تشبت بوتا يدرككم الموت موت بك أنو بساعة لما تأتشنو عليه ولو كنتم في بروج مشيدة بروج مشيد واندموش عند تلك جنب ببرت يتسرى يعني ودى سماء يوت ببرت يتسرى ساتن جنب يتقنبان قرنو مرفي يمياس قبا قدادا يلو نفاس انديهم نفاس نفاس هم بهل وطن ميقباو بزيه برج لقبايتش المكرياتهم ببرت تشغو يتفننو ان كوان سو نفاس ما يقبابت مرفي ما يقبابتهم الزاوست بياس قبو موت كدرسيك الزاوست ملائكة موت يوسدها يا خي سو ان كوان بنزيه بل ونتكون ونلال الله يفترن نو يفترن اندزيه لال اينما كنتم اينما تكونوا بفلقات شبو تاهدو يدرككم الموت موت لدرس باتشنو ولو كنتم في بروج مشيدة بروج عند هون يركواش ببرات يتجنبها عند تلك فوق إن عند تلك ساعات إني هون فلقو أهون ببرات نو لما تبت يعلو إنتو نفاس يما يسكب مشيد مشيد بتأم يتشجعنا بتنك كاري إنتن يا درج ببرات نو الزاوست بتونم موت كانوا سكنوا تأبوك أيمة على الله سبحانه وتعالى سورة النساء ويقول سبحانه وتعالى عندك أن ودي جهاد في سبيل الله كنبي أتشنغا تنستو صحابة وچو سيهدو عندان دو منافق وچ عند سوسمة وامسامية هلو منافق وچ نبرو لباتشو وچ ألما وچ أتشو دمو اندزي كنبي أتشني سقدا لويس عمر لو من دزي لباتشو لن كفر نو منافق وچ إنهيد ودي جهاد في سبيل الله تبلو سيطيقو يقول سبحانه وتعالى في القرآن يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا يعني الزيب النوركو الزيب النكار نقر واندمو تشاتشن يهدو تقدلوال الزيب بيكارو نوركو أي قدلو منبر إنيام ودت أرنت كهدو نكون قدلالن جن كما قدل لمدان كفلقي أن هيدو مول الجهاد وندمو شاش منا قنيو الزهيدو تقدلو نا منم نقر يميا قبان نقر هذا اللمزيها أن هيدو مالو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا الله ملس ستاتشو قل لو كنتم في بيوتكم عند سو ببيتو برون زكتو يعني قبيون زكتو لبتشاو بوست انتن روم بتنيالي قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليه القتل الى مضاجعهم يا لما قدل تبلو يتسعف بتسو الزامن يتاوست موتو يمتال اني لنقراش والله باسمرا يتقني لنقراش واندموش باسمرا تقرنة نبر كنزي جبهة شعبية اننا كإثيوبيا طور إنتم تاكوتنو بسبع أمس بسبع أرات بسبع سوسة أما تمرت كبات طورنا تنبر أهون إثيوبيا كذاب طور سفر هنا بومب توكوسش مالتنو بومب بتام تونج أفنو نا كايربورت يتونجف بومبو باند بوتا ياسمرا كفل نو باند بوتا ودقه تاقالاچو انديت سيت انتن تارق نبر كايربورت اكو 10 كيلو متر رقو اكو نو يعني لبسات اطبا بسلكو لا يتنطلطل نبر لبسي تاطبه لبس ب بنتنون بغبيو نو نا لبسي ينطلطلج يتتكوسو انتنو بومب 10 12 كيلو متر رقو نو كذا متتو باند بوتا ودقنا انديام بغبيو ال ودقم بليلا بوتا ودقنا كذا تچلفو يمتا يبومبو ياند روب جرام روب كيلو ما يهونو نغر متانا چنقلاطوان متا ودياونو موتچ ማን እንድትሞት ምንም አይነት ምልክት የለም ምክንያቱም የተፈነዳው ከኤርፖርት ነው የመጣው 12 ኪሎ ሜትር ርቆ ነው የወደቀው በሌላ ቦታ ነው ከዛ ነጥሮ ዘሎ ጭላፍ እንደዚህ ትንሽ ቆራጥ ነገር ወደ ጭንቅላጥዋ መታችና ሞተች لذلك من على الله سبحانه وتعالى من يلال ولو كنتم في بيوتكم ببيته بتنور انكم لبرز لوصل يعني يدرس بهال يا بومب يدرس بهال لبرز الذين كتب عليهم القتل في الى مضاجعهم مضاجع مالت يمتنيبت القى اذا متو يقتلها يي نجر وندموش اني ويم ليلى الشيخ ليلى عالم بلو انه اندزي دمو يعني تنش اكزاجيريت يادرغالو نز الشيخوش انديت اندزي منامن للت تشلاله الله قالو كن يتكسته اندزي በመቶ የሚቆጠር ምሳሌ ለመስጠት ይቻላል ወንድሞች والله والله سنت በተለይኔ በኤርትራ ያየሁት ነገር በጦርነት ጨርሶንኮ እኔ ለምሳሌ አሁን የነበርኩባት ከተማ መንደፈራ ትባላለች እና 76 አመተ ምህረት በዛ ጊዜ ይቺ የተወለድኩባት ከተማ ነጻ ወጣ ነበርች ያኒ እነዚህ የበረሃ ጉሪላ ፋይተርስ መጥተው ያቺን ከተማ ያዝዋት የኢትዮጵያ ጦር ወጣ በቃ አሁን እነሱ ያዝዋትና የኤርትራ መንግስት ብሎ አወጁዛ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ምታረጋለች አውሮፕላን ይመጡና ሁለት ሶስት አውሮፕላን በቦምብ ይደበድባሉ ታካላችሁ እኛ ንስቅ ነበር አንዳንድ ጊዜ እዛ ቦምቡ የወደቀው የት ቦታ ነው ከዛ ተቆራርጦ የመጣ ስንት ሰው ፈጀ በዛ በከተማው አንዳንድ ጊዜ والله አንድ ጊዜ እኔ የማስተውሰው ልንገራችሁ ሼክ ትልቅ ሼክ ናቸው ጎረቤታችን ነበሩ በእኛና በነሱ ቤት አንድ 5-6 ቤት ነው ያለው አንዲት ቦምብ መጣች እና ምናድርጎ ነበር እዛ ህዝቡ የዛ ከተማ ህዝብ ቦምብ በየቀኑ ስለሚመጣ ቦምብ ጉድጓድ ቆፈረና ሰዎቹ ጉድጓድ ቆፈረው ከዛ በኋላ በውስጥ ጉድጓድ ይገባሉ እኔ ራሴ በውስጥ ጉድጓድ ገባ ነበር ሁላችን ቦምብ ሲመጣ አውሮፕላን አስተመጣ አንድ ሰው አታይም በመሬቱ ሁሉ በጉድጓድ ውስጥ ይገባል ጉድጓዱ በጣም ጥልቅ የሆነ ተቆፈረ ነው እዛ ፈርሽ አርጋለህ እዛ ተኛለህ ምናምን በላዩ ድንጋይ አፈር እንጨት ብረት አር ብረት ምናምን በቃ ተሸፍኖ ነው አይ ታይም ልክ መሬት ነው የሚመስለው አሁን አውሮፕላን ወጣች ውብላ ስንት መጠጥ ቤት አለ ስንት ምንዝርና ቤት አለ ስንት ዳንስ ቤት አለ ስንት ምን አለ ስንት ቁማር የሚጫወቱበት ስንት መጥፎ ቦታ አለ አይደለም ሁሉን ትታ ያ ሼኹ ያልኳችሁ ሼኽ يعني ወሊየም የወሊ ልጅ ነው የሚሉት በዛ መጣችና በጉድጓዱ 32 ሰዎች ነበሩ በውስጡ ቡምባው ባምባው ልክ መጣና በዛ አናቱ ላይ መጣው ለጉድጓዱ 33 32 ሰዎች ቀጣ ሁሉ ሞቱ ማለት ነው የሼኹ ሁለት ሚስት ነበሩ ሞቱ የሼኹ አንዲት ልጅ ነበረች ህፃኑን ጡት እየሰጠች እዛ ውስጥ ታፍና ሞተች 32 ሬሳ እኔ ቤቴ ሆኜ ሬዲዮ ሰማ ነበርና ሬዲዮው ራሱ ከቦምቡ የተነሳ በቃ ተፈንክቶ ሬዲዮው ራሱ ወደ ውጭ ሄዶ ተፈናከተ እዛ ተጨፋለቀ እንደ መሬቱ እኮ ተነሳ መሬቱ እኔ የነበርኩበት ቤት እንትኑ በሩ በእንጨት የተሰራ በር ተለቆ ተፈናካክቶ ወደቀ። እኔ ምን መሰለኝ እዚህ በግቢያችን የወደቀ መሰለኝ ተነስቼ ስሄድ ለካ እዛ ቤት ነው የወደቀው ቦምቡ። ኦኬ ጧት ልክ ፀሐይ ስትወጣ ጀምረን መቅሪብ ጨረስን 32 ሬሳ እንዶቹ ግማሽ እንትኑ ሲሆነታቸው በሁለት የተከፈለ አንዱ ራሱ ለብቻው እጁ ለብቻው አንዱ ምን ምን ምን ትርፍትት ብሎ ነው። ከዛ በኋላ ሰዎቹ እኔ በጣም የማረሳው ነገር ነው ሰዎቹ በሁለት ተከፈሉ። የከተማው ህዝብ እስላሞች አንዳንዶቹ ምን አሉ ይህ እኮ የወልያችን ከራማ እኮ ነው አሉ። ተመልከቱ ወንድሞች እነዚህን ሼክ በጣም ትልቅ ሼክ የወሊ ልጅ ስለሞቱ ከራማቸው የሚያሳይ ነገር ነው። እነዚህ የሞቱ 32 ሁሉም ሹሃዳ እንዲሆኑ ነው አላህ አውቆ ነው እዚህ ያወደቀው። ሹሃዳ ከነሱ ክርስቲያን ነበሩ። አንድ 15 የሚሆኑ ክርስቲያን ናቸው፣ 17 የሚሆኑ ደግሞ እስላሞች ነበሩ። ግን ጎረቤቶች ስለሆኑ ሁሉም በዛ ጉድጓድ ገቡ። ለሸሃዳ ብለው ነው የወልያችን ከራማ ነው አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ እንዴት የወልያችን ከራማ ተመልከቱ። የሁሉ ዳንስ ቤት የሁሉ መጥፎ ቤት ትቶ ወደዚህ መውደቁ ምንም ትርጉም አትስጡት የአላህ ነገር ነው ብላችሁ ዝጉት ሲሉ ላ ይህ የወልያችን ከራማ ነው አሉ። እንዴት የወልያችን ሚስቶች ተቆራርጦ ይሞታሉ? እንዴት ልጃቸው እንደዚህ ተቆራርጦ ይሞታሉ? እንዴት እንዴት ብለው በቃ ብዙ በውስብስብ የሆነ ነገር ገቡ። ከዛ በኋላ እነዚህ ሬሳዎች በሙሉ በስልቻ ያስገባን ተቆራርጧል ቀበርናቸውና ከመቅሪብ በኋላ ወደ ቤት ተመለስን። ህዝቡ በሁለት ተከፍሎ ጫጫታ ያበዛል። ይህ ከራማ ነው፣ ይህ ውላያ ነው፣ ላ ይህ እርግማን ነው፣ ይህ መጥፎ ነው፣ በቃ ይናገራሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ላይ መናገር ድፍረት ያስፈልጋል ወንድሞች፣ እውነቴ ነው። ቢገድሉኝ ይግደሉኝ አልኩኝ እኔ። ወንበር ሳብ አደረኩና ቁጭ አልኩ። ህዝብ ሞልተዋል በዛ በቃ። ከዛ በኋላ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰለ ላሁ ዐላ ነቢና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም ጀመርኩና ስሙ አልኳቸው። ህዝቡ በሁለት ተከፈለ። እኔ በስ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው አልኩ። አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው፣ ዑመር ይበልጣል ወይስ ይህ ሼክ አሁን እንትኑ ቤተሰቦቹ የተገደሉት ማን ነው የሚበልጠው አልኳቸው። እንዲህ ዑመር ይበልጣል አሉ። ጠይብ ዑመር ብን አልኸጣብ እየሰገዱ አንዱ አባ ሉዕሉ አልመጁስ የተባለው ሙሽሪክ መጥቶ በቢላዋ ያኒ አንጀታቸውን ሆዳቸውን ትርትር አድርጎ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 13 ራሱን ገደለ። አሁን ዑመር አንጀቱ ሁሉ ወጥቶ ዶክተሮቹ መጥተው በወተት አድርገው መድኃኒት ቢያጠጡት በአንጀቱ ይወጣል፣ በዚህ ቢያጠጡት በአንጀቱ ይወጣል። አንጀቱ በሙሉ ተዘልዝሎ ወጣ። هذا عمر بن الخطاب الكوت هذا عمر ان ما نو ولي يمتلوت كعمر قا لمن تدنق علاچو لولياچن دزي مهون يلبتم شيخاچن منامن بلاچو متدنقو الله سبحانه وتعالى بالدنيا لفلقو بلاء يوردلتال باخره غن بسرا نو متليونا ለምን ትደነቃላችሁ? እንዴት ለወልያችን እንደዚህ ብሎ ይሆናል? ውላያ ነው እንጂ ምናምን ብላችሁ ያ اخي ይሄ ነገር ሰሃባዎቹ አልኩት 120 ሺህ የሚሆኑ ሰሃባዎች ተገድለው ተፈትፍቶ ነው የሞቱ ለእስልምና ሲሉ። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ሰዎች ከዑመር ከዑስማን ከአሊ እነዚህ ሶስቱም ተገድለው ነው የሞቱ። ዑመር ተገደለ፣ ዑስማን ተገደለ፣ አሊ ተገደለ፣ عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام، طلحة، النزي بأسر أسر بجنة يتبشر بأبزان يوش تقلونه يموتو. إنا يهن نقرات تبالو بيه بده ينبارقي أن تسعة سنقر تنش سوك أزكازا لمكنياتهم يما يتشال نقر أمدته الله شو عمر، عثمان، علي صحابة وشود يتقدلوت يتفتفتوت كالنزي أبلتهم بيه سنقر قدي لمدفر انبيا لك شو نزمالو. أهم من دلو ملو إني يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم على تشو سلزي إن كنتم صادقين تمنوا الموت تمنوا الموت استنلقموا قل إن كن إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون دمو عندنا عند سوون دموج انديت اندمي موت ماشي اندمي موت بياق نرو غود نبر بزي الدنيا والله سلام هيغنيم كاند سامت بوحالا مموتون كاوقه يخرب بيوت الناس كلها بزو انجل ادرغو بزو اقاطلو بزو ابلاشو نمي موتو يميطلاچو سوچ كله اقاطلاچو نمي اقاطلو نمي هدو مكرياتو خلاص كاند سامت يموتال بمان بيتنياو بوتايم دميموت بيتنياو دقيقه دميموت كاوقسو الدنيا چلمات هون نبر وندموچ ابو انيس لمثاله ابو انيس ሶስት ሰዎች አሉ በጣም ያስቸገሩት ገንዘቡ በሉ እስር ቤት ያስገቡ አሰቃዩት ሚስቱና ልጆቹን ደበደቡት በቃ በጣም ነው የተናደደው አሁን ሊስቱ ሲያይ ለካ አንድ ሳምንት ነው የቀረው ለመሞት ዝም ብሎ ይሞታል ወንድሞች አይሞትም ሃይድሮሊክ አሲድ ምናምን አምጥቶ ለኩሶ አቃጥሎ ነው የሚሄደው ምን ይመጣል ወንድሞች ምን ይመጣበታል አባኒስ كان سامت ولا ليموت نو خلاص بزو نغر ابلاشو نو يموتو الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يمن متبت قننا بوتا انا على موقعاتن تلك نعمه نو تلك نعمه نو عند سو يميموتبت قن كاوقه بالدنيا من اسراو لمن يسرال اهو لمثالي عند سو 100000 بر كالو 100000 بر لمثالي عند امت يميابلا كونه السومي ما توك عند هلا سامن تكوني لمن يسرال لمن جنزة بيشمرال ما في لذي الدنيا أردت قموا عند سيارة عند مكين أردت قبوا بنشرو بلش بتكوتشل نبرش الدنيا بروغرس هاي قنيم تكنولوجي عند زي هاي كتلم نبر علم عند زي بلا بقى يدرسه شو بوتا للدرسة تكلم نبر هنا تم هلو يمين بوتو بتك أن كوكة من السرة ومن الفاو يميبال نغري متال طيب اينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيده وندم مسلمنا هادلم والله كموت يمتفراك هوني عقيدهن استكاكل عقيدهن استكاكل طرو عقيده هادلم ياله كموت يمفرا موني نو اشي يقتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه بزتنيو ايا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ننت بني امناچو مسلموچ لصلاه الجمعه اذان كاله يمچرشو اذان معناتنو ي امامو ونبرو لايس قچسل اذان يدرغال ادلم هنتنياو اذان اسو نو انا يهن اذان كاله كله نجر ارغف فادرغاچو ለወንዶች ይሄ ነገር ለወንዶች ነው ወንድሞች ሴቶች በቤታቸው ስላሉ ወንድ የተባለ አዛን ከሰማ የጁምዓ ሁሉ ነገር ማስቆም አለበት ምን يوم الجمعه فسعوا ሩጡ ማለት يعني ሀርወላ እንትን እንደዚህ ለስፖርት መውረጥ አይደለም يعني ሁሉ ነገር እርግፍ አርጋችሁ ወደ መስጊድ አምሩ ወደ መስጊድ ቸኩሉ فسعوا الى ذكر الله وذروا ማለት اتركوا وذروا تو من دونهم تو وذروا البيع مغزات مشت نقد منامن من اسكموت بمول يا نقد قداي بارالايز مهون اللبت اذان يا جمعه اذان كهونه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون طيب علماء شو منالو اذان كتدرج امامو ودم منبروا لا يقومو خطبه كجمره اسك صلاه اسكم يسجد بزيه بوتا بنقد يسرى غبيو حرام نو لجمو اذان عليه سوق كفتو عند سو يشطال يلوطال اذان بلوال شطه لو غزا الناس يتشطوا يتغزو اكلاتهم حرام نو اند ريبا اند غبو اند ميتا نو يمتاسبو حرام نو غبيو حرام نو مكناتم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع نقدون توتاله انت كنت نقداله الذات شيطانه تلوطاله ادلم غبيو حرام نو قالوا طيب فإذا قضيت الصلاة الله سبحانه وتعالى من عليه صلاتك تجرسقن فانتشروا كما سجدوا تشهدوا فأرض لمن وابتغوا من فضل الله يعني وده نقداتشو وده إرشابوتاتشو وده من يفلقاتشوت يا الله الرزق مفلق جمعك تسجد بهلا هدونا تبتنوا بيبوتا ويبتنسو بنقدم بالرشام بمن هدو سرو قن واذكروا الله كثيرا ذكر لا تتو يشتك سبحان الله والحمد لله ذكر يعني الله انطاع لا تتو خلاص كمسجد وطهنا اندفلك هذا اللم لا ذكر ساتتو ذكر ساتاسقم شت لوت قزع من يفلكون يا الله الرزق فلق إلى لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى درشاتشو مجرشاتشو ترون ديها سامروا الله سبحانه وتعالى صلاتك تسجد وتقلنا يا الله الرزق فلقوا لكن يتكستوا لنقراتشو يتكستوا نبياتشن صلى الله عليه وسلم خطبة درقنا الضرب الجمعة بزاق زي وندموش بمدينة تلك شجر تغنيتو نبر يمي بلا تاتا زيت تأفا أدلم سندية تأفا قبس تأفا تمر تأفا من تأفا هلو بقى راب قبتو نبر بمدينة نقد يمي بلا نقر تأفا مكنياتهم نقاري وچو ودا سوريا هيدو زغيو نا كسوريا يمي امتوت بيئانتو مقب زغيي الناس وجهوا بتأم برا صعبة وجهوا بتأم تجأنكو عند جمعة نبيع شو خطبة يا درجو دول سمو دول كأجل تيك تيك تيك تيك من مارتناو كسوريا نقد يتجأنو جمالوش بزو جمالوش متو يميل عند دمس تسات مارتناو ده دول مارتناو نبيع شين خطبة يا درجو تملكتو شجركو شجر بتأم نتفوي السرال نبياتشن خطبة يادرقو قوما مسجدون تتو بمولو بمسجدين نبرو حزب بمولو دو دو دو دو بلو نبياتشن خطبة يادرقو تتواتشو ودي نقدهدو لمن اهون يمتاو اسبيزا يمتاو مقب بنا زيتنا مبلا نقر بزي مسجد كوش كالن نزا هيدو زا يهودو تشو غزتو غزتو يش عرسو تال انيا دمو براب نمال بقام تشقرونا نبياتشن تتو هيدو مالتنو كهدو بهلا نبياتشي صلى الله عليه وسلم أسره لتسو بيتشا كساتشو قال تكمته خطباون شرسو جمعون سجدو إن الزهدو مقزات مشت جمرو ماتنو الله سبحانه وتعالى من عليه وإذا رأوا تجارة أو لهوا لهوا يا دست أو دول نو اندزي يا بيتا كريستيان دول على دلم اندزي يعني نقدو متا اك أو متا ميل انتنو لهو اند موسيقى عينت اندزي نو وإذا رأوا تجارة يا نقدي كسوريا ممتاتوس ياوكو أو لهوا انفضوا إليها أنتن تتو واتو كمسجد ششتو هيدو انفضوا إليها وتركوك قائما أنت قمه تتو أنتن تتو هيدو سمن لسو من ألاتشو من تلاتشو ألا محمد تاك ألا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أي زنبلاتشو بمسجدو بتكامتوكو الله مسيتاتشو رزق نبري الله رزق إشال نبر بلو قسس أتشو ماتنو عمر عثمان علي منامن دزي تلالك وصحابانو كنبياتشن يقرنجي يتقرو بمولو كمسجدو واتو أسره لتسوش بيتشا كنبياتشن يقرو تمام؟ طيب علماتشو منالو صلاة الجمعة صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى مكة يالو نبياتش صلى الله عليه وسلم نو يتفردو صلاة الجمعة مسجد زيلا عند within bracket يميلو أنه منالو عند سو دعوة كالدرسبت دعوة تمهرت كالدرسو بجهل النت يميارقو سو الله أيكت أو مالو نجاوم أهون لمسالي اللم مالي إتوبيا جاكار اللم أني بجمع هولت أمت نبر كزا أستماريوش كنياغا ينبرو تن ودي دبو بهدو بتعامل اللم مالي جاكانو እዛ ሄደው ሰዎች አገኙ። እዛ እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን ቴክኖሎጂ ገባ፣ ምን ገባ፣ መኪና፣ ትሬን ሁሉ ገብቶ ይሆናል እዛ። በዛ ጊዜ ግን ሄደው ምን አይነት ህዝብ አገኙ መሰላችሁ? ስማሪዎቹ ስነግሩን አውሮፕላን ያቃሉ፣ መኪና ግን አይተው አያቁም። እና ስንሄዳሉ ልክ እንደ ዘንጅሮ ተሰብስቦ ጭጭጭጭ አሉኛል። በቃ ልብስ የላቸውም፣ ቅጠል ነው የሚለብሱት፣ በቅጠል ነው አውራቸው የሚሸፍኑ። እና እነዚህ አሁን እስቲ እውነቴው በጭንቅላት እንናገር፣ እነዚህ ሰዎች እንኳን ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ እንኳን ስለ ሰላት፣ ስለ ዘካት፣ ስለ ሶም፣ ስለ ምናምን አላህ መኖሩ ራሱ ነቢያችን መኖራቸው ማን ነው የሚነግራቸው? እነዚህ ዳዕዋ አልደረሳቸውም። ጠይብ አላህ ጀሀነም ሊያስገባቸው ነው? አላሁ አዕለም። ላኪን ቁርአኑ የሚለው በዓዛብ አይቀጣቸውም ነው የሚለው። ረሰው ሰው ወማ ኩና ሙዓዚቢነ ሐታ ነብዓተ ረሱላ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ረሱል ያልደረሰው ሰው ያዕኒ መልእክቱ የኔ መልእክት ያልደረሰበት ሰው እልም ያለ የእንስሳ ህይወት ስላለው የእኛ ጀሀነብ አትነካውም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላሁ አዕለም። አሁን በኢትዮጵያ ያሉ ዘላኖች ነው፣ በአፍሪቃ ያሉ ነው፣ በቲፕ ኖርት አሜሪካ ያሉ ነው፣ በምን ያለው ነው አላህ ያቃል። በዒባዱ እሱ ያቃል። ማንን ነው ጀሀነብ የሚያስገባ ማንን ነው አፉ የሚለው እሱ ያቃል። እዚህ ላይ አንገባም። ላኪን ወማ ኩና ሙዓዚቢነ ሐታ ነብዓተ ረሱላ ቃል ገብተዋል። የእኛን ረሱል ያልደረሰበት ዳዕዋው ያልደረሰበት ሰው በጀሀነብ አንቀጣውም። ይህን አያ ወስዶ ሰይድና አቡ ሁሬራ ምን ይሉ ነበር? ወላሂ አሉ አንዱ ሰው ዳዕዋ ያልደረሰበት ሰው ጀሀነብ ውስጥ ቢገባ ሰዎቹን ያቃጠለች እሱን አታቃጥለውም አለ። እንዴት? በውስጥ በእሳት ውስጥ ሆኖ? አዎ በእሳት ውስጥ ቢገባም የአላህ ቃል አለ። እኛ ዳዕዋ ያልደረሰበት አስተምሮ ያልደረሰበት ሰው አናቃጥለውም። መጀመሪያ እናሳውቀው እናስተምረው፣ ከዛ እምቢ ካለ ነው እንጂ የሚያቅ ሰው አናቃጥለውም ስላለ በስህተት እንኳን ጀሀነብ ቢገባ ይህ ሰውየው ጀሀነቡ አታቃጥለውም አለ። ይህ ሁሉ የተናገርኩት ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? የቁል ሙስዓብ ብን ዑመይር የተባለው ታላቁ ሰሓቢ መጀመሪያ አምባሳደር፣ የእስልምና አምባሳደር እሱ ነበር። ዘ ፈርስት አምባሳደር ያኒ የእስልምና መንግስት ከተቋቋመ በኋላ በነቢያችን ላይ አምባሳደር አድርጎ ወደ መዲና የላኩት ማን ነበር? ሙስዓብ ብን ዑመይር። ሙስዓብ ብን ዑመይር ወደ መዲና ሄዶ ዳዕዋ ያደረገ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከሰማይ ሰላተ ልጁምዓ መስገድ አወጀ ማለት ነው። አሁን ነቢያችን ሰላተ ልጁምዓ እንዲሰግዱ ትእዛዝ መጣላቸው። በመካ ያሉ ሙስሊሞች ይዘው ሰላተ ልጁምዓ መስገድ ጀመሩ። በመዲና ያሉ ሙስዓብ ብን ዑመይርና ያሰለሙ ሰዎች ጁምዓ እንደ ተፈረደ አያቁም። ሁለት ወር አልሰገዱ። ከኔ ጋር ሁኑ ወንድሞች፣ ሁለት ወር ሰላተ ልጁምዓ አልሰገዱም የመዲና ሰዎች። ጠይብ ሰላት አልጁምዓ ስላልሰገዱ ይወነጀላሉ ወንድሞች? በወንጀል ይይዛችኋል አላህ? ንገሩኝ። አው አው ኖ በሉ ኖ። ለምን ለምን ለምን? ሰላት አልጁምዓ ሁለት ወር አልሰገዱ። ምክንያቱም ዳዕዋው አልደረሳቸውም፣ አልሰሙም። ነዓም ሰላት አልጁምዓ ኮ በአላህ ተፈርደዋል አውጀዋል የሚል አልደረሳቸውም። ከሁለት ወር በኋላ ደረሳቸው፣ ጁምዓ ጀመሩ ማለት ነው። የዚህ ሁለት እንትኑ ግን ስላላወቁ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምንም አይላቸውም። እሺ እንግዲህ አሁን ስለ ሰላት አልጁምዓ ትንሽ ልናገር ወንድሞች። ነቢያችን ስለ ሰላት አልጁምዓ ምን አሉ? ስለ ጁምዓ ራሱ ስለ ቀኑ ኸይሩ የውሚን ጁምዓ ኸይሩ የውሚን ጠለዐት ዐለይህ ሸምሱ ሰማይ ያኒ ፀሐይ ያበራችው ቀን እንደ ሰላት አልጁምዓ እንደ የውም አልጁምዓ የለም። ጁምዓ የበለጠ ቀን ነው አሉ። የውም አልጁምዓ ፊሂ ኹሊቀ አደም ሰይድና አደም በጁምዓ ነው የተፈጠሩ። ወፊሂ ኡድኺለ አልጀና እሱና ሚስቱ ሐዋ እና አደም ጀና የገቡ በየውም አልጁምዓ ነበር። ወፊሂ ኡኽሪጃ ሚንሃ ሁለቱም ተባረው ከጀና ያወጡ ደግሞ በጁምዓ ነበር። طيب ሌላ ደግሞ ምን አሉ ነቢያችን? ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة يوم القيامة እንትኑ ያ ዱንያ መጨረስና يوم القيامة ወይም ደግሞ ሁሉ ሰው የሚሞትበት ቀን يوم القيامة جمعة ነው የምትሆነው አሉ። وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل فيها شيئا الا اعطاه بجمعة عند الساعة غزي ያለች عند يتوسنች غزي ያለች بجمعة በዛ ሰዓት ዱዓ ያደረገው የፈለገውን ሰው ቢሆን አላህ ይቀበልለታል። طيب መቼ ነች? ጁምዓ ነች። طيب በስንት ሰዓት ነች? ጁምዓ ነች። عصر ነች? صبح ነች? ظهر ነች? ጁምዓ ነች። صحابዎች የሚያውቁ ጁምዓ ነው። لكن አንዱ ነበር صحابي كان يقول يا جماعه صلاه العصر تسجدوا ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ያለው ጊዜ ያ ጊዜ ነው በጁምዓ ቀን ዱዓ ካደረክ አላህ ይቀበልልህ ይህ ጊዜ ነው አለ። ከአስር በኋላ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ያለው ትንሽ ያንድ ሰዓት ጊዜ በዛ ጊዜ ዱዓ ያደረከው በጁምዓት አላህ ይቀበለዋል አለ። وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل تملكته صلاه الجمعه يوم الجمعه قلاون يتطبع لمندنو جمعه سلهوني من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه غسل الجنابه مالته يعني كميستغا غنيت ارغو مالت ادلم لك لجنابه اندميتطبعو تطبت جمعه يتطبع ثم راح في الساعه الاولى በጣም እንትን ሳይዘገይ ገና ስለ ሰላተል ጁምዓ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሲቀረው ቀድሞ ወደ ሰላተል ጁምዓ ሄደ። فكأنما قرب بدنا جمل لله قربان እንደሰጠ ነው የሚታሰበው። መቼ ሄደ? መጀመሪያ መስጊድ የገባ ጁምዓ ቀን መጀመሪያ ጁምዓት ለመስገድ ብሎ ከሁሉም ሰዎች ቀድሞ መስጊድ የገባ ምን እንደቀረበ ነው جمل لله عند قربنا والو ومن راح في الساعه الثانيه كسو زغيت بلو تنش دمو يغبا فكانما قرب بقره بري لله عند قربنا ومن راح في الساعه الثالثه بسوستنياو درجه تنش زغيت بلو ود مسجد يغبا فكانما قرب كبشا يعني بق عند قرب لله لم يتحسبوا تمام طيب كذا هلا فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه يعني قنا تنش صلاه تنش سيقرو يعني اراتنيا سو من سو نو زغيتو يهده فكانما قرب دجاجا درو لله اند قرب نو بمجرشا غزي هدس ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه انقلا اند قرب نو هذا كلام ጨዋታ ቀላሚ የጨዋታ ንግግር ይመስላል አይደለም? لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. اذا امس درجاوت ናቸው ቶሎ ከሄድ ግመል ለአላህ ለቁርባን ተቀርባለ እንደሰጠህ ነው የሚታሰበው። ሁለተኛ بقره يعني بري ሶስተኛ በግ አራተኛ ድሮ አምስተኛ እንቁላል كذي بها لا سيهدي في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة فإذا أحرم الإمام أو صعد إلى الممام بمنبر لا يوتو خطبة لم يجمر سواتا حضرت الملائكة يستمعون الذكر ملائكة شو بزاب مسجد دجاف هنو قربان يكبلوا ينبروا أجر يسفوا ينبروا ورقتها شو تقللو خطبة لمسمات ولو استيقبالو. وإذا كان يوم الجمعة لنبي صلى الله عليه وسلم كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة سوست باب كان لو مسجدو بسوست باب ملائكة قموا لزا من يارقالو يكتبون الأول فالأول عندن ياو يمتا هلتن ياو يمتا إيالو قربانات شون يتقبلو يصفالو. فإذا جلس الإمام إمامو بوانبر لا كوش بلو يعني خطبة لما جمر سي الزقاج طو الصحف طو الصحف ما በእጃቸው ያለ ወረቀት ጠቅልለው ወጃኡ የስተሚዑነ ዚክር እሺ ስለዚህ ይህ ነው የጁምዓ ነገር አሉ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة بجمعة عند سو قلاون كتاتبه ويتطهر ما استطاع من الطهور بدم بارغو ودؤنا سونته بدم بارغو تاتبو للجمعة يتزقاجشو ويدهنو من دهنة بيته يعني ببيت يالو انتنو شتو ወይም ቅባት ጥሩ ሸቶ ያለው ቅባት ወይም አንድ ነገር ጥሩ ሸቶ ያለው ነገር ከተቀባ من طيب بيته ثم يخرج ከዛ ወደ ጁምዓ ከሄደ ጥሩ ልብስ ለብሶ ሸቶ አድርጎ እና ቶሎ ብሎ ከመስጊድ ከወጣ فلم يفرق بين اثنين መስጊድ ገብቶ አሁን እንደምናየው አይደለም የፈገፈገ ምናምን ሁለት የለያየ የተሻገረ የዘለለ ምናምን ወደፊት የሚሄደው እንደዚህ አይደለም እነዚህ አጅር አይደለም ወንጀል ይዞ ነው የሚወጣው ከመስጊድ ከነጋ ገባችሁ ወንድሞች አንድ ሰው ለምሳሌ በመጨረሻ ይመጣና የሰዎችን ተከሻ እየተሻገረ ሰው እየተበጠበጠ ወደፊት ይሄዳል አያፍርም እንደዚህ ነገር የሰውየው ይህ ነገር ያደረገ የጁምዓ አጅራ ያገኝም ሱብሃንአላህ طيب የምናያቸው እኮ انت كان دسات بفيت مت طرو بوتا ستيز عنده يبطانا تكشاهن انتني يادرغه تشاغرو هيدنا بزا بفيت هنا دومو يعني اسفولني لقق ودزي ودزي هلال يه نجر اجرو يفرسبتلالو من الدهن ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلم يفرق بين اثنين مسجد قفتو باغنيبت بوتا نو يقمطو ሁለት ሰዎች የፈገፈገ እንደዚህ መግባቱ አይበጅም ثم يصلي ما كتب له كذا جمعه ويسجدال ثم ينصت الى اذا نعم دمه اذا تكلم الامام زنبلو يسمال شيء الا غفر له ما بينه وبين الجمعه يهن عينت يسرع يهن نبياتين قد ما تكتل يا متوت يهن نغير يادرجه كجمعه اسك جمعه لو يسامنت وانجلو الله يطبلتال تلالق وانجل قال هنا بستقر ትናንሾቹ ወንጀሉ በሙሉ ጥብ አርጎ አላህ ስብሐ ወተዓላ ነጻ አድርጓል። طيب صلاه الجمعه من دنچ حكمها ماذا صلاه الجمعه واجب على الرجال صلاه الجمعه واجب على الرجال فرض لو لوندش صلاه الجمعه طيب ثم قال سبحانه وتعالى بعدها فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عن عراك ابن مالك انه كان اذا صلى الجمعه عنده صحابي نو ان صلاه الجمعه كسجد انصرف يهدال كجمعه وتهدال من هذا قال بذا بسوقه هنا سوق الله بسوقه هنا من يلال يهن ايه يقرال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون مسجد جمعه كتسجد بهالا كل ستشرسوا كمسجد وقتاچو يا الله الرزق فلغوا الى القران ذي نو ميلو يعراك ابن مالك يبالو كان اذا صلى الجمعه انصرف فوقف على باب المسجد بذا بمسجد انتنو بمسجد دجاف ببابو غنا ساي وطامات نو ازاي قومنا ويقول اللهم اجبت دعوتك انت ود مسجد طرحني صلاه الجمعه على مسجد متاهو وصليت فريضتك صلاه الجمعه فرض يالكو سجدت سجدجالو وانتشرت كمسجد وتشي كما امرتني انت اندازسكني كمسجد وتاچو رزق نفلغو الكني اون بونو امرتني ان ابحث رزقي من فضلك وانت خير الرازقين انت بتام رازقنا يمتسطو انتنا كمسجد وقتاچو يا اللهن رزق فلغو الكننا يوطا هون انغيتاي يهن نغر اهون كنانته اني راسي يهن كسمهو بهالا اهون اندزي هلالو انجي يهن علم كالسمهو بيالاقم كمسجد يوت أسويو يا ربي أمرتني أن أصلي صلاة الجمعة متاه سجدكو عندنا صلاة سيج الرس دمو كمسجد وتاتشو رزق نفلقو عالكني أهون كمسجد يوت أهونني رزق يفلقون عن جتاي رزق أني يلنبر الله دمو يرزقه نبر تمام. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير فنبياتشن جمعة يسجدن نبياتشن خطبة يدرقوا ياتش عير عير مالت ودى سوريا يهيدتشو يجمل سبسب ناتشو بزو شي يمي هونو جمل يعني اكا يمي بلا متتا بزو اينا تشمي قبل ما امتاتي هيدتشو بمدينة درسج سمو جابر نو ميلو جابر من عبد الله عند زيلان بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فانفتلوا واتوا مالتنا صحابة واتشو لك كند قمل يزللوا كمسجد واتوا فانفتلوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فقط أسره لتبتشاقروا. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة فضوا إليها وتركوك قائما يتشن آية وردت عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام وذكر نحو هذا الحديث. طيب والإنصات عند الخطبة خطبة يتبالي إمام خطبة يدرج مسماته واجب لو ندموش والله واجب حركة منامن أسفلق واجب. بل قال بعض العلماء أن العلماء شو قالوا من مس الحصى فقد لغى نبيات شن دزي بلوال يعني بمسجد كوش بلو طبعا يدرو يا نبيات شن مسجد فرش من أمن على نبراهم أشوانو بأشوان نبرا يمسجدو تقولو كذا كأشوان ستو بأن لت أشوان تجعوة تسو تجعوة تجعوة توال بسلا تجعوة توال بلال ومن لغى لا جمعة له بنتنو بعند دنقا يدرقو ينبت أترار قوي تشعوته صلاة الجمعة يلوم أجرو آقن يميلو علموش نبرو قلو أهنم ممكن يعتمي يا نبيات شن حديث ندزي سلميل سلزي إمام خطبة يدرق تأت زمن متلو ويسن أن تصلي تحية المسجد يهن هونو قن خطبة يدرج إمام خطبة يدرج كمتة زنبلها كوش أتلم من السنة بل أندان دعلمة شو ولت ركعات حية المسجد مسجد اللب طيب لمن نسجد لن خطبة يدرج نو لكن عندك أن نبياتشن خطبة يدرجو عند صحابي مت أن كوش عليه خطبة يدرجو نبياتشن قم ألوت تنس ولت ركعات تحت المسجد كال سجد كسجد ألوت سجد نبياتشن خطبة له سجد مالتنا يا نبياتشن تأزاس له هنا مالتنا سلزي من دنو ملو صلاة الجمعة يتسجد حتى بعد العلماء من قالوا من سلم عليك لا ترد عليه خطبة يتدرج السلام عليكم ورحمة الله قال أتملس له مع أنه واندموج مملسوا فردنو سلام عليكم ورحمة الله مالت سنانو وعليكم السلام ورحمة الله مالت فردنو بهونم خطبة يتدرج إجو كسته أتقبله سلام عليكم قال أتملس لك عند نجر كتناجر أتملس لك حتى جوال جر قال أطفى أتملس لك خطبة كم يجرس رس أوكي سلزي يهنو يجمع انتلو سلتنا أدب يهبل مشني لسات روبيانو أهون يتناجر كود على كل حال صلاة الجمعة فردنا ولو اندوش لسيتوش قن كفرلقو يسجدالو كالفرلقو فردادا لمن النسو ولتنيا يسامن تعيد نتش يوم الجمعة يسأدى يا ماري لبس ملبس اللبه اندقنا شتونا كبات مارق اللبه تساقره بدن ببتره لك ودسر قن دم التهيد ከፈለክ ደሞ ህፃኖቹ ያንተ ልጆች ይዛቸው በትሄድ እዛ ጥሩ ለብሰው ይሄዳሉ። ጁምዓ ከሰገድክ በኋላ ወደ ስራህ ትመለሳለህ። ከዐስር በኋላ ደሞ የበለጠ ሲለት الرحيم ታረጋለህ። ዘመድ አዝማድ ሄደ ሰላም ሰላም ሰላም ትላለህ። በዚህ ላይ ወንድሞች አንድ ነገር ልጠቅስ እፈልጋለሁ። ግን ይሄ ነገር እውነቴ ነው። ይሄ ነገር ሳስታውስ እንባ ነው የሚሰረኝ ያኒ የሚቀድመኝ አለቅሳለሁ። ይህን ነገር ስጠቅስ ጓደኛዬ ነበር አብረን እዚህ ሳውዲ አረቢያ ለስንት አመት የኔ ተማሪ ነው ግን ጓደኞች ነን። ሰውየው በእውነት ልንገራችሁ አንድ ሰው የማይመጎስ አታመጉሰው የሌለው ነገር አትናገርም። የዚህ ሰው ግን የሪያድ ከተማ በሙሉ ያውቃል። ሰውየው በሙሉ ያውቃል። ምንድነው በምንድነው የሚያውቀው ወንድሞች? ሱና የተባለው ነገር የነቢያችን ሱና ከተባለ በማንኛውም በተግባር እንዲያውለው ይሞክራል። ሰውየው ልግለጽላችሁ የነቢይ ጠይ ነው ያኒ በእድሜ አንድነን አብሮ አደግነው በዛ በአገራችን። እዚህ ደግሞ ለሀያ አመት ያህል አብረን የተቀመጠን በጣም የምንዋደድ ጓደኛዬ ነው። አለባበሱ ሱና ነው። ቶብ ነው የሚለብሰው። አጭር ነው። አጭር ማለቴ ያኔ ከቁርጭምጭሙ በላይ ነው። አንድ በሉ ወንድሞች አንድ በሉ። ኮፊያ ወይም ዑማ ያደርጋል። ሁለት በሉ። ሲዋክ ሲዋክ የጥርስ ማፈቂያ አንድ ደቂቃ እንኳን ከእጁ አይርቅም። ሁሉ ጊዜ ሲዋክ ከአፉ አይለቅም። ሶስት በሉ። ኻትም ቀኝ እጁ ጣቱ የነቢያችን ነቢያችን ኻትም ያደርጉ ነበር። እሱም ሳይቀር ኻትም ያደርግ ነበር። ኩል ይኳል ነበር። ኩል ኩል ነቢያችን ይኳሉ ነበር እና እሱ ያደርግ ነበር። ጢሙ አንድ ጢም እንኳን እንደዚህ አድርጎ በእጁም ይሆን በምላጭ አይለቅም። በሉ ቁጠሩ ከኔ ጋር። ካንተ ጋር ሲናገር የነቢያችን አነጋገር ነቢያችን ከማንም ሰው ሲናገሩ ጎንበስ ብሎ ነበር የሚሰሙ። ራሳቸው ወደ ታች አድርጎ ይስማሉ። አፍጥጠው እንደዚህ ሀያ አይሁም። ሰላም ሲልህ ሰውየው የነቢያችን ሰላም ሰላም ይል ነበር። እጅ ለእጅ ሰላም ትባልና አንተ እጅህን ካልሳብከው እሱ አይስብም። ምክንያቱም ነቢያችን እንደዚህ ነበሩ። ከኔ ጋር በሉ ወንድሞች። በቤቱ ቴሌቪዥን የሚባል ነገር አልነበረውም። ጨርሶ ቴሌቪዥን አያውቅም። ሚስቱ የእጇም የእግሯም ጥፍር አይታይም። ጁምዓ ሁሉ ቤተሰብ ይዘክርለታል። ከአስር በኋላ ሁሉ ነገር ትቶ ሁለት ህፃን ልጆች ነበር። ሁለቱም ይዞ በየቦቱ ይዞራል። ያንኳኳል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እኔ እገሌ ነኝ። ደህና ሰምነበታችሁ? ደህና ከረማችሁ? ወንድሜ እንደምነህ? ግባ ግባ ይሉታል። አንዳንድ ጊዜ ይገባል። አንዳንድ ጊዜ በቃ ሰላም ለማለት የመጣው ይሄዳል። እንደገና ወደ ሌላ ቤት ከአስር እስከ መቅሪብ በየጁምዓው ሲለት الرحيم ያደርጋል። በየቀኑ አንድ ጁ ይቀራል። ሌላ ደሞ ህዝቡ በሙሉ ያወቀው ልንገራችሁ። አንድ ቀን ከሙአዝን አዛን የሚለው ሰው ከሱ በፊት መስጊድ ይገኛል። ሁሉም ከመስጊድ ከወጣ በኋላ መጨረሻ ሰው ይወጣል። ይህም ባህሪ ነበረው። አንዳንድ ጊዜ ሰላት አልፈጅር ሁለት ደቂቃ ከዘገየ እንትኑ ሙአዚኑ እሱ አዛን ያደርጋል። ጨርሶ ከሙአዚን በፊት ነው የሚገባው መስጊዱ። ሴት አይተዋቅም። ጎንበስ እንዳለ ነው። ጥሩ ስራ አለው ይሰራል። ደሞዙ ጥሩ ነው። ትዳሩ ጥሩ ነው። ሶስት ልጆች ወለደ እና ዓለም በሙሉ ይመሰክርለታል። በዚህ ይሄን ነገር ስለማቃን እኔ ታሞ ሆስፒታል ገባና መሞቱ ሲቀርብ ለዛ ጅናዛ የሚያጥቡ ሰዎች ምን አድኳቸው? የኛ ሰዎች ናቸው። ባክ ገሌ ሙተዋል ከተባለ እኔ ሳልመጣ እንዳታጥቡት አልኩት። እኔ ሳልመጣ እንዳታጥቡት እኔም ማጥቦ ይሰው ይዋልኩትና እሺ አሉኝ። ለሊት ሙተዋል። ጧት ሁለት ሰውዲ አሉ፣ ሁለት ሀበሻ አሉ፣ አራት ሞኖ ሊያጥቡት ሼኹ ይመጣል ብለው አስቆሟቸው። ከዛ ተበቁ። እኔ ከነገሩኝ በኋላ መኪናዬን አነሳሁና ድራይቭ ያደረኩ ጓዳናው ለካ በጣም ክራውድድ ነበር ክራውድ በቃ የግማሽ ሰዓት መንገድ ሁለት ሰዓት ወሰደብኝ በቃ መኪናዎች ሞልተዋል እንደዚህ ዘገየሁባቸውና አጠቡት ከፈኑት ግን እነዛ ሁለት ሀበሻ ለነዛ ሁለት ሳዑዲዎች ምን አሉ ከዚህ አይንቀሳቀስም ለስንት አመት ያስተማረው ሼክ አለው እንጠብቃሉና ጠበቁት ሳዑዲዎቹ አላ አይደለም አሁን ለምሳሌ ሚስትህ በጣም የምትወዳት ሚስት ስማታለ ታቅፋታለ ስማታለ ስማሃለች እንደዚህ አይደለም ልክ እንደዚህ እኮ ነው ለዚህ ለጓደኛችሁ የሞቴ ለጓደኛችን ግንባሩ ይስሙታል እጁ ይስሙታል በቃ እየከፈኑት እያጠቡት ምንድነው ችግሩ ምንድነው ምስጢሩ ታቃላችሁ ለምንድነው ከዛ በኋላ እኔ ዘግቼ መጣሁና የታለ ብዬ ከፍነው ቆዩ ከዛ እኔ ስመጣ ፊቱን ከሸፉትና ያ ከፈኑ ትንሽ አለቀቁትና ፊቱን ገለጡት ማለት ነው ወላሂ እዛ ቀን ያለቀስኩት ልቅሶ እናቴ ከወለደችን ጀምሮ አላለቀስኩም ለምን ሰውየው ጠይም ነው ያኔ ወደ ጠይምነት የሚያደላ ነው በዛ ቀን ግን ካጠቡች በኋላ አረብ እንኳን ጥቁር ነው አሜሪካ እንኳን ጥቁር ነው በራ ያኔ እንደ ብርሃን በራ ፊቱ ልክ እንደ ተኛ ሰው ፈገግ ብሎ እንደዚህ ፈገግ እንዳለ ነው የሚመስለው ሰውነቱ እንደ ልጅ እንደ በራ ጢሙ እንደዚህ አርጎ በማበጠሪ አርጎ በጠሩትና ሳዑዲዎቹ ራሳቸው ሲስሙት ማን ነው ምንድነው ሲሉ ተረስኩባቸው አንተ ነህ ሼኹ አሉኝ አው እኔ ነኝ ሼኹ ምን ያደርግ ነበር ረተው የነሱ የሱ ነገር ብነግራችሁ አንድ ሳምንት ይፈጃል ተውት በቃ አየሁትና ለምንድነው ያለቀስኩት ወንድሞች አሁን ይጓደኛዬ ቦታውን አወቀ ማለቴ በሰዓድ አንድ ሄደ ሁላችን መሰከርንለት እኔስ ያስተማርኩት እኔ ነኝ ድርሻ የት ነው አሁን የሱ አወቀን ያኒ ኮንክሪት እንኳን ባናቅ ያኒ መንገዱ ጥሩ መሆኑን አወቀን ልክ እንደ ስዕል እንደ ምሽራ ፈገግ ያለ ሰውነቱ ጥቁር የነበረው ነጭ ሆኖ ነው ሲያጥቡት አለቀስ ወላሂ ሰዎች ቢዩዝኝ በዚህ ቢዩዝኝ አንዱ በዚህ ቢስበኝ ልክ እንደ ህፃን አለቀስኩ ሐቂቀተን እኔስ ምን ልሆን ነኝ ይህን ሰው አሁን የዚህ ነገር አወቀን እኛ ወንጀለኞች አለቅሳለሁ ሳዑዲዎቹ ከኔ ጋር ያለቅሳሉ ከዛ ኋላ ከፈነው ከተደፈነ በኋላ ማታ ብዙ ህዝብ ተሰበሰበ ለልቅሶ ማለት ነው ተዕዚያ ወንበር ሰባርኩና ቁጭ አልኩ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ገና ሳልናገር እልቅሶ መጣኝ አለቅሳለሁ ምን ነው አሉ ያኺ ሰውየው እንደዚህ ነው በሱ አንድ ሰዓት ተኩል ሙሐደራ አደረኩት ማለት ነው በሱ በህይወቴ ሙሉ እማረሳው ሰው እሱ ነው እንደዚህ ምንድነው ያኒ ሱብሃንአላህ በአዱንያ ያደርገው የነበረ ሰው መሰከረለት ደሞ ሲሞት ይህን ነገር እውነቴ ነው ያዩ ሶስት ብቻ ነው ያየ ነው ሁለቱ ያጠቡትና እኔ ያየ ነው ማንም ሰው አያምንም ምክንያቱም ሰውየው ትንሽ ያኒ ወደ ጠይምነት ያደላ ነበር ካጠቡት በኋላ ግን ብርሃን ሆነ ልክ አንዳንድ አይደለም ሙሽራ ለሙሽርነት እንደዚህ ሲዘጋጅ እንደዚህ አድርጎ እንትን ባለ ማለት ነው هذا هو المصير إذن عند سو موت كمفرات يهجن كأن مفرات هاللب بمن أين تنو متهدو كزي هالدنيا في ته برتو نو متهدو في ته تقرو نو متهدو بشاهدا نو متهدو ويس عندنا چون دم ميلو تنو عندو سي موت هتسان نبركو زي زي يأسر أمت لجنو ينبركو زي غور بيتا چنو ادميو سماني أمس انتنو يموتو كونو ያሲን ይቀርሩለት እንደገና ውሃ ያጠበጠቡለት በጎራራው ትንሽ ሩሑ ስትመለስ አቅሉን ሲያቅ ፕሪንስቲ ምትራሲልና በትራስ በጀርባው ያድርጉትና ትንሽ ቆኖ ያ 10 ደቂቃ ህይወቱ ትመለስና ምን ይላል ታቃላችሁ أنت سعيد. نعم يتش روسيا كو كشاينا تبتابت عليك كو يتدرسو يتش تلاقو بريطانيا متبالو دمو يتش كو نغرنيانيش آو تنانتنا بي بي سي السماتشو إلال رهتو أنت بموت دجافنا يالهبل من أي ملس مكناتهم بسونا يدقو اسكمي موت درس يبولوتيكا يمن يتنقري يا ادمي سمعني امس ادميو والله اني بجوري يا يهو حصانني على قم ذا غزي جن يهن يلالنا عنده يسقال عنده يالقسال عنده يسدبوال انت شيخ مندنا انت اندزي متناغرو عنده دمو والله لنغراچو 91 نو ادميو رجم سو نو يموتي امس دقيقه 10 دقيقه نو يقرو روحو لموت سجاره امطولني علي سجاره امطولني يركز سجاره نبرني مرؤون نلو علم بذا غزي بي فانديا ما انديا بسو يتسرى نو سجاره امطولت لكو سو سطوت يموتو كونو ادرغو بقى 3 4 غزي تنش انتن علينا 5 دقيقه قويتو موته بزي هم يموتو علو يتسادبو يموتو علو لا اله الا الله بل انبي يميلو علو بس سنت نجر نو متايو عنده دمو سيموت هابتام نو بالي 3 4 سوق نو اهون 3 وند لجوج حالوت عنده محمد عنده بشير عنده سعيد نمي بالو اهون متنا يموت اكو نو يعني ممكن جماعه ساعات قرتوتال يموت روحو اندزي ست متا من على سعيد يتال سعيد الله له الو وند لجو اكو نو الله بابا الله بابا له كذا هلا بشير سيت عليه الله الله الى الناس يطبقت نو ليموت نو محمد سيت عليه الله باب كذا تقطع سوي انت كلاتكم بزي سوق عثمان نو ميايو زكتاچو سوق زي تتشاوت حالاتكم انت هدو ود السوق سوق من يايو نو ياله كزي عالم بموت تليه معناتنو ايه نو انجد بني ادم سلازي بزي اينت تموت فرانجي لمن موت الله بس ماني موت انجري انت كالموتك ماني موت والله ابراهيم سراج كالموت ماني موت يهنا وندموج لب النبل اونتينو اذا سوره الجمعه بزيت الدمدمالك الله سبحانه وتعالى بسمانو يسران والا اندزنزا سوش اندان هون مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا دالو اهون بسوره الجمعه بزي ايا ندنسو ندان هون دموج والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مايك فري السلام عليكم ورحمه الله